بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون من أهل المدينة وممن حولها اعترفوا بذنوبهم وندموا عليها وتابوا منها، خلطوا العمل الصالح وهو التوبة والندم والاعتراف بالذنب وغير ذلك من الأعمال الصالحة بآخر سيء، وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأعمال السيئة، عسى الله أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم إن الله غفور لعباده رحيم بهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ يا محمد من أموال هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صدقة تطهرهم من دنس ذنوبهم وترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، وادع لهم بالمغفرة لذنوبهم واستغفر لهم منها، إن دعاءك واستغفارك رحمة وطمأنينة لهم، والله سميع لكل دعاء وقول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، وسيجازي كل عامل بعمله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد وغيرهم أن الله وحده هو الذي يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات ويثيب عليها، وأن الله هو التواب لعباده إذا رجعوا إلى طاعته، الرحيم بهم إذا أنابوا إلى رضاه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل يا محمد لهؤلاء المنافقين وأمثالهم: اعملوا ما ترون من الأعمال، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وسيتبين أمركم، وسترجعون يوم القيامة إلى من يعلم سركم وجهركم فيخبركم بما كنتم تعملون. وفي هذا تهديد ووعيد لمن استمر على باطله وطغيانه. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ومن هؤلاء المتخلفين عنكم أيها المؤمنون في غزوة تبوك آخرون مرجون ليقضي الله فيهم ما هو قاض، وهؤلاء هم الذين ندموا على ما فعلوا، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، إما يعذبهم الله وإما يعفو عنهم والله عليم بمن يستحق العقوبة أو العفو، حكيم في كل أقواله وأفعاله. أحسن. لا إله إلا الله. الناس مراتب وطوائف ودرجات، هم درجات في أعمالهم في الدنيا وهم درجات يوم القيامة. لهذا يذكر الله أصلاف الناس، ذكر المنافقين وممن حولكم من الأعراب المنافقون، ذكر أصناف الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاق، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ومن الأعراب من يؤمن، ثم قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، ثم قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا. وهؤلاء عصاة صالحون، العبد إذا أذنب ثم تاب فإنه تطهره التوبة ويغفر له ما سلف، اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وعسى، يقول المفسر، عسى من الله واجبة، بمعنى أن عسى مقتضاها وخبرها محقق. عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة طاهرهم، الزكاة يطهر الله بها المال وصاحب المال، يطهر الله بها المال فلو بقيت الزكاة فيه لاختلط الحلال بالحرام إذا لم يخرجها صاحبها فإن ماله يصير مختلطا حلال وحرام. وصلي عليهم يعني قل عند قبضك لزكاتهم اللهم صلي عليهم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لمن جاءه بالصدقة اللهم صلي على بني فلان أو على آل أبي فلان وما أشبه ذلك، عملا بقوله وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الآيات. نعم.